تفضل شيخ. قال وإذا الحرام والمكروه في الأصول أشار الغرناطي في مرتقى الوصول في قوله والترك إن يطلق قد الحرام مع جزم ومكروه إن الجزم ارتفع. وقول ابن عاشر ما أذون وسأله أي أن ما أذن الشرع في فعله وتركه على الهواء هو المباح ما أذون مبتدأ مرفوع وهو مباح ووجهي مباح إليه مجرور بالباء مجرور على مجره الياء وهو مضاف والهاء مضاف إليه بمحل جر. وقول مضاف هذا خبر للسبب. إذن الشرع فما أمن الشرع بالتنبيه وترجم السواء هنا مضاف ثم أصاب بالتنبيه ذات مال أن هذا الاسم الأخير أمام أكثر الحكم الشرعي. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. حياكم الله. ونعتذر شيخنا على هذه الانقطاعات بارك الله فيكم. لا حرج. حفظكم الله شيخنا جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.